نعم، هذا سؤال مفيد إن شاء الله، وهو حديث من تصبح بسبع تمرات، هل هو صحيح؟ هذا الشطر الأول من السؤال، وهل هو خاص بعجوة المدينة أم هو عام؟ طبعا الحديث الصحيح إن من تصبح بسبع تمرات من العالية، نعم، فإنه لا يضره سم ولا سحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحديد جاء مقيد، هذا بالمعنى اللي ذكرته، الحديد جاء مقيدا بعالية المدينة أو ما بين لابتيها. ولكن إذا الإنسان ما وجد، طب الحديث صحيح في الصحيح، لكن الإنسان إذا ما وجد العجوة فيتصبح بأي تمرات، يتصبح بأي تمرات، نعم.